الرحمن بالفضل والتيجان والروحي والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الكليمة التي أتحدث فيها عن أمر جليل عظيم لا بد من رصده ولا بد من تفريع الحديث عنه، لكن كل مني أن تكون كلمة موجزة في هذه القضية المدهشة المذهلة، ألا وهي قضية أثر القرآن العظيم على من سمعه من العرب الأوائل ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وهذه قضية جليلة جدا ومهمة، لنعلم أيها الإخوة أو لنزداد إيمانا ويقينا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. يعني هذه قضية تزيد في الإيمان، لأننا معشر أهل السنة نؤمن أن الإيمان يزيد وينقص، ويرتفع الإيمان ويرتقي عندما نقرأ أو نطلع على مثل هذه الأخبار. القرآن أنزل بعد فترة، والفترة يعني انقطاع الوحي، يعني قرابة 600 سنة، المدة بين عيسى ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام. لم يكن هنالك هدي كما في أثر ابن عباس المشهور بين عيسى ومحمد 6 قرون من الفترة، أو كما قال رضي الله عنهما. فنزل القرآن نزول الغيث على الأرض الجديدة، والأرض كلها ظلم وظلام وشرك عالمي، والحضارات الموجودة في الأرض آنذاك، الحضارة الرومانية التي أصلها إغريقي وموغلة في الشرك والظلام، والحضارة الفارسية وهي موغلة في عبادة النار والشرك والظلام، نسأل الله العافية والكفر، والحضارة الفرعونية المصرية، والحضارة الصينية، وكلها حضارات لا تمت إلى السماء بصلة وليس بينها وبين الله علاقة. فجاء هذا القرآن العظيم ليعيد من جديد التوحيد إلى الأرض. وحسبكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أبغضهم عربهم وعجمهم إلا غبارات من أهل الكتاب، يعني بقايا قليلة من أهل الكتاب هنا وهنالك كانوا على الكتاب الأول على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وإلا تصوروا إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، لا إله إلا الله. فلما نزل هذا القرآن نزل في مدة أيضا نسميها مدة إعجازية أو إعجاز وقت النزول. القرآن نفسه كان له إعجاز في وقت نزوله. لماذا؟ لأن العرب تطورت لغتهم، سواء قلنا إن اللغة توقيفية أو اللغة وضعية اصطلاحية، يعني سواء قلنا إن اللغة الله سبحانه وتعالى علمها آدم اللغة العربية، أو قلنا إن الناس تواضعوا واصطلحوا عليها، على مذهبين معروفين عند علماء اللغة، لكن من المقطوع به عندهم جميعا أنها ارتقت إلى أن وصلت في زمن نزول القرآن إلى ذروة وعظم جلالتها وبلاغتها وقوتها. هنالك فاجأهم الله بنزول القرآن، فهذا الوقت وقت معجز. لذلك للأستاذ الرافعي المصري كلمة لو كانت بيدي لكتبتها في جميع مراكز تحفيظ القرآن وفي المساجد. وهذا الرجل الرافعي أتى الله به في القرن الماضي ليقارع الضالين الذين أرادوا المساسة بلغة القرآن العظيم وأرادوا إبعادها عن الحياة العامة، فجاء الله بهذا الرجل الذي كان أصم سبحان الله العظيم، ودافع عن القرآن ولغة القرآن دفاعا جليلا جدا، مثل صادق الرافعي وكتبه أنصحكم بالعودة إليها. له كلمة كيف سبحان الله يعني وفق إليها توفيقا عجيبا، قال: لقد كان للعرب دولة من الكلام، دولة فيها حكام وفيها أسواق وفيها منافسات ومباريات، وهذا يقوم وهذا يتكلم وهذا وهذا وهذا، ويعدون لها سنة كاملة حتى يأتوا في مواسم عكاظ ومجنة وذو المجاز وأسواق العرب الجاهلية. فدولة، لقد كان للعرب دولة من الكلام، لكنها ظلت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. الله أكبر. فالقرآن ملك الكلام، ملك الكلام. فالقرآن أثر فيهم تأثيرا غير طبيعي. ولماذا؟ لأن العرب تتكلم بالعربية على طريقتين: نظم ونثر. النظم هو الشعر المعروف، والنثر هو ما يتكلم به الناس في الشعر وينمقون ذلك كله تنميقا ويعدلونه تعديلا عجيبا كما قلت لكم. وظنوا أنهم قد وصلوا في اللغة إلى ذروة لا يشاركهم فيها أحد، وهم كذلك، هم كذلك بالنسبة للبشر كذلك قطعا ولا ريب ولا شك. ففاجأهم الله بكلام ليس بنظم ولا بشعر، ليس بنظم ولا بشعر، ففيه من خصائص هذا ومن خصائص ذاك، كلام مركب من الطريقتين لا يعرفونه ولا يدركونه ولم يسمعوا به من قبل، فأذعنوا له إذعانا عجيبا، أذعنوا له إذعانا عجيبا، كما هو من المعلوم من طرائقهم ومن تأثرهم في القرآن. يعني جاء رجل أعرابي من البادية لم يسمع القرآن من قبل، فسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سجد الأعرابي. لماذا سجدت يا أعرابي؟ سألوه، قال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. الله أكبر، نحن كم مرة سمعنا هذا؟ هل تأثرنا تأثر الأعرابي أو تأثر من سأذكر قصصه؟ لا طبعا. والسبب أننا اليوم فقدنا اللغة العربية، لم يعد أحد في الأرض يتكلم العربية سليقة كابرا عن كابر أبا عن جد، لا يوجد في الأرض اليوم، بل كل العربي ويا للعجب يحتاجون لتعلمها كما يتعلمون اللغات الأجنبية الأخرى. اليوم 99% وأكبر أكثر من العرب لا يستطيعون التكلم بالعربية الفصحى، ولا يستطيعون إقامة سطر واحد يقرؤونه بالفصحى. وهذه مأساة بل ملهاة تضحك يضحك منها العاقل الذي، وهذه مصيبة أصبنا بها، أضعنا لغتنا العربية. لذلك اليوم لا نتلذذ عندما نسمع القرآن العظيم تلذذهم، ولا نتأثر تأثرهم، إنما يعني معاني عامة. الأعرابي سجد، لماذا سجد؟ قال: لفصاحة هذا الكلام، لأنه يعلم الصبع. إذا أنا عرفت الصبع الآن للتعلم وقراءة التفسير وهو الشك في الشيء ودون الكسر، فهو كذلك يعلم ذلك طبعا بدون تعلم ولا كذا، لغته الأم. فيعني أن يستعمل الصدع في تفريق جماعة المشركين كما يفرق الصدع بين الشيء ويصير أجزاء، هذا ما ليس للأعرابي عهد بهذا الاستعمال من قبل، ما سمع هذا التعبير في هذا المورد من الاستعمال فسجد لفصاحة ذلك الكلام. وجاء عربي آخر سمع قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. ماذا قال؟ قال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. الله أكبر، لا يمكن لمخلوق أن يقول فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، لا في جلال الكلام ولا في عظم المعنى ولا في قوة الإعجاز، إعجاز الإيجاز الاختصار يعني، ولا في جمال تلقي هذه الألفاظ في الآذان، الجرس الرائع يعني ما استطاع. قال: لا يمكن لمخلوق أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا. الله أكبر. أما تأثر العرب بالقرآن وإسلامهم فهو شيء جليل جدا. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد بني عبد الأسد من الأوس سمع بقدوم مصعب بن عمير ومعه ابن خالته أسعد بن زرار الذي أسلم رضي الله عنه قديما، وأنهما نزلا في بستانه بستان بني عبد الأسهل في المدينة النبوية المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام، فقال لأسيد بن حضير اذهب إلى هذين الرجلين، اذهب إلى ذلك الرجل الذي نزل ببستاننا وسفه آلهتنا وفامره أن يخرج، فلولا مكانته أسعد مني لذهبت إليهما بنفسي. أسعد كان ابن خالته ومن الأعراف العربية ما يستطيع أن يطرد ابن خالته من البستان، ما يمكن. فذهب أسيد وأسلم في قصة واحتال على سعد، رجع واحتال على سعد، قال أمرتهما فلم يستجيبا، قال ما أراك صنعت شيئا، وأخذ الحربة وقام غاضبا إليهما، توقف عليهما غاضبا متشتما، ما الذي دعاكما أن تنزلا في بستاننا وتسفها آلهتنا و و و مصعب حكيم، قال اسمع منا فإن أعجبك وإلا تحولنا عنك. قال أنصفتما، انظروا كيف العرب، أنصفتما، ركز الحربة ووقف يسمع. سمع عليه مصعب آيات رضي الله عنه، ليتهم أي المؤرخون أي المؤرخين نقلوا لنا ما الذي قرأ، ما ندري. قال أسعد وهو يراقب وجه سعد ويسمع القرآن، قال والله لقد رأيت الإسلام في وجه سعد في إشراقه وتسهله قبل أن يتكلم. فلما فرغ مصعب ماذا قال سعد؟ قال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، ماذا تفعلان إذا أردتم الدخول إلى هذا الدين؟ سبحان الله. هكذا وقد جاء شاك متشتما غاضبا وكذا، فمجرد سماع الآيات أشرق قلبه، فدلاه على الشهادة وصار علمه كيف يتشهد كيف يرتسل، عاد إلى قومه. منذ أن جاء من بعيد انظروا فراسة العرب، قالوا قال ناديه قالوا والله لقد جاءكم سعد بغير الوجه الذي غادركم به. فلما وقف عليهم انظروا كيف أثر القرآن فيه تأثيرا عجيبا بالغا، بحيث انتقل من مرحلة التأثر إلى مرحلة العمل والدعوة. هذا الذي نفتقده أيها الأخوة، العمل والدعوة إلى الله تعالى بهذا القرآن. فقال ما تعدونني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأيمننا نقيبة، يعني أحسننا خصالا. انظروا ماذا قال، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا هذا الدين. الله أكبر. فما أمسى رجل ولا امرأة في بني عبد الأسهل إلا مسلما. انظروا كيف التأثر العجيب تأثر به رضي الله عنه. وكذلك زبير بن مطعم بن عدي أرسلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر. لماذا؟ لأن أباه هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل من الطائف، أجاره، وكان له 10 من الولد، وضعه صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم وطاف به حول الكعبة، وهذه علامة جوار، فما مس صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمت قريش أن أفضل من يرسل هو ابنه جبير، وكان آنذاك باقيا على شركه رضي الله عنه. قال فمررت بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المغرب وهو يقرأ بالطور، وهنا نقل لنا ماذا كان يقرأ كما في البخاري وغيره، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، إلى آخر الآيات. فماذا قال؟ قال كاد قلبي أن يطير. الله أكبر. كم مرة سمعنا نحن هذه الآيات؟ كم مرة؟ ما تأثرنا؟ كاد قلبي أن يطير. وفي رواية كان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي أو في صدري أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. تنظر إلى هذا العجب العجاب من التأثر الجليل. وقد تجاوز هذا التأثر بالقرآن الإنس إلى الجن. إنا سمعنا قرآنا عجبا، وصفوه بالعجب، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الله أكبر، أدب السماع والاستماع، أنصتوا فلما قضي، انتهت القراءة، ولوا إلى قومهم منذرين، أسرعوا، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. لماذا لم يذكر كتاب عيسى؟ بعض العلماء قال أن كتاب موسى هو الأهم حتى اليوم، هنا العهد الجديد والعهد القديم كما تعلمون، وفي شرائع وفي كذا. وبعض العلماء قالوا إنهم لم يسمعوا بكتاب عيسى، وهذا بعيد 600 سنة لم يسمعوا بالإنجيل، بعيد. فإنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله أكبر، يعني انظروا كيف الجن انقلب الدعاء، بمجرد السماع انقلبوا دعاة إلى الله. ماذا نفعل نحن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نصنع في حياتنا اليوم؟ لا نتأثر تأثرا، ولا نتلذذ بالقرآن تلذذهم، ولا نستجيب لأوامر الله استجابتهم، ولا نعمل بما سمعنا عملهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر يحتاج إلى مراجعة فاحصة، مراجعة كبيرة. نحن على أبواب رمضان، مراجعة مهمة جدا جدا. كيف نستجيب لكتاب الله تبارك وتعالى؟ كيف نتأثر بالسماع؟ كيف نتعلم؟ وأنا أوجز ذلك في خطوات، وهي أولا مزيد من التعلم، تعلم قواعد النحو. لأن عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه ومن أئمة الإعجاز وعلماء البلاغة واللغة، قال في كتاب دلائل الإعجاز أن طريقة تحصيل الإعجاز هو ضبط قواعد النحو، ولو في ذلك نظرية مشهورة ارجعوا إليها في كتاب دلائل الإعجاز. ضبط قواعد النحو، تضلع من أساليب العربي في الكلام، وذلك بالرجوع إلى كتب الأدب الأولى، كتب العربي الأوائل التي هي كتب جليلة ورائعة، ومزيد من الاطلاع على التفاسير، ترتقي لديك الملكة، ملكة العربية والفهم والتأثر. ثم عزم على أن تستجيب لما تقرأ كأن القرآن أنزل عليك أنت، أنزل عليك أنت، فتستجيب وتعمل بهذه الأوامر وتنتهي عن تلك النواهي وتعمل بما تسمع، لأن في ذلك خيرا كثيرا. وتربية الأولاد من صغرهم على العربية وعلى الملكة وعلى السريقة العربية الأولى، وهذا أمر يقل من يحسنه، لكن هذا أمر لا بد منه في الجيل الجديد، على الأقل في بعض الجيل الجديد، لم نستطع طبعا كل الجيل وهذا ما يمكن. المعاصرون كذلك، هنالك قصص كيف دخلوا في الإسلام عن طريق السماع، سماع القرآن، سبحان الله العظيم، أو قراءة القرآن. يعني رجل أوروبي نسيت والله من هو، يمر على محل، فمحل وجاده زجاجية يبيع كتب، وجد القرآن يباع، دخل اشترى المصحف، فتح أول صفحة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أسلم الرجل. لأن من الذي يؤلف كتابا ثم يقول الناس هذا كتاب لا شك فيه؟ لأن جرت العادة في البشر أن يقول إن في هذا كتاب ربما تجد أخطاء، ربما تجد بعض النقائص، ربما كذا، وهذا من أمر البشر. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقعت على المحز والمفصل. فسبحان الله أسلم الرجل، لأن كتبه مليئة بالريب والشك. وكذلك مئات القصص ممن تأثر بالقرآن. أنا أدعوكم لقراءة كتاب مهم اسمه رجال ونساء أسلموا لعرفات العش، كتاب تبكي وأنت تقرأ قصصه جليلة ورائعة. اقرأ القصص لتعلم كيف أسلم أولئك، سبحان الله، كيف دخلت الهداية في قلوبهم، كيف تحولوا عن دين ابائهم واجدادهم الى دين الاسلام. كثير منهم تاثروا بالقران تاثرا لم نزيد عليه. فادعوكم لقراءه هذا الكتاب، ويعني لان فيه ذكرا لكيف اسلم جماعه من المعاصرين بهذا الكتاب العظيم. اختم بقصه موريس بوكاي وكيف اسلم، وهذه مهمه لكم بعثره المصريين. طلبوا زمن ميتران وهو الرئيس فرنسا الاسبق، طلب من السادات ان ياتوا او يرسل لهم جثه فرعون من متحف المصري. قال موريس وافق السادات وارسل فرعون بالطائره. قال فخرج ميتران مع علماء فرنسا يستقبلوه بالسجاد الاحمر استقبال الملوك. قال ونزل واستقبلناه وكذا، واخذناه الى المعمل وبت عنده، واخذت عينه بإبرة دقيقة جدا من جسدي فوجدت الملح. الله أكبر، الملح. الناس كيف فرعون يعني عاش في وادي النيل؟ إذا هذا هو الذي غرق في البحر، تأكدت أنه هذا هو. فقلت في نفسي هل تكلمت الكتب السماوية في قضية بقاء فرعون؟ كتاب التوراة ما وجدت شيئا. وأما القرآن بعيد عنه بسبب إهمالنا، بسبب ضعفنا وتقصيرنا. فجاء إليه أحد المسلمين، وكان هذا في الرياض فيما أذكر، قال أن هذا مذكور في كتاب الله. فالعجب أشد العجب، فأراه الموضع. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يقول صح، وتشهدت هذا بالحق وقلت أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لأنه ليس في الأرض أحد في زمن موريس بوكاي إلى 1000 سنة بل أكثر، 2000 سنة، 3000 سنة يعرف مكان فرعون. كل الناس تعرف أن فرعون غرق، لكن أين جثته؟ ما حد يدري، يحسبون في البحر انتهت وأكلت. فهذه الآية المعجزة تدل أنه باق لتكون لمن خلفك آية إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. فالرجل أسلم ليه؟ لأن مومياء فرعون، هذه المومياء متى اكتشفت؟ اكتشفت أواخر القرن 19 المصراني، 13 هجري. ما في أحد في الأرض أحد يدري أين فرعون يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ما خلفك آية، لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ما في أحد يدري في الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وسط مجتمع أمي، من أين لو أن يعرف بالمومياوات وفرعون ووادي معبد الكرنك الذي يوجد فيه هذا فرعون؟ من أين له؟ ما يدري بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فأسلم الرجل من هذه المعجزة العجيبة. أدعوكم لأيضا قراءة قصة الذين أسلموا بالإعجاز بالقرآن العلمي وتأثره، لأن زمان كانوا يتأثرون بالبلاغة، اليوم يتأثرون بالإعجاز العلمي والإعجاز التاريخي والإعجاز التشريعي. هذه عجالة تكلمت فيها سريعا عن القرآن وأثره وجلاله وعظمته. أسأل الله أن ينفع بكم جميعا، وهي استجابة لأخي في الله الأستاذ الشيخ محمد خيري من مصر، طلب مني هذه العجالة فأجبته إليها. أسأل الله أن ينفع به وبكم جميعا، وأن يجعلنا دعاة لدينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن.